تمام. طب نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين، ارزقنا الفهم عنه يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. احنا لو راجعنا اتكلمنا، احنا اخدنا في دورة التجويد اخدنا السواكن كاملة الحمد لله. كنت وعدتكم احنا نقف وقفة نراجع، مش فاكرة احنا كنا توقفنا عند ايه، ولكن احنا ايه هنبدأ اليوم على طول بقى بالمد والقصر. ولو عايزين ناخد حصة مراجعة على ما سبق مفيش مشكلة، نبقى نخلي حصة ايه نعمل حصة مراجعة، ما في اي مشكلة حسب ما ايه ما المجموعة كلها تتفق انا معاكم ان شاء الله. ولكن نبدأ اليوم بإذن الله باب المد والقصر. وقبل ان نبدأ في باب المد والقصر لنا وقفة، وقفة يعني كمقدمة عن ايه المد والقصر، ومن اين جاء المد. يعني حد يقول لك انت بتجيبين المد ده منين، يعني ايه يعني امد، اقرأ القرآن مرسلا هكذا، زي ما بنلاقي بعض الاخوات او بعض القراءات اللي هم لم يتلقوا التجويد تقول لك انا كده كده بقرأ وخلاص، وانا كده كده باخد حسنات وخلاص، انا عايز اقرأ ختمة وختمتين وثلاثة واربعة، انا لو قعدت امد مش هقرأ ختمات. طب احنا جبنا العلماء، طب احنا ما جبناش، احنا بننقل، احنا بننقل فقط ما جاء به العلماء. ولكن من اين جاء العلماء بالمد، المد هذا من اين؟ فبعض الآثار والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية قراءته بالمد وإثبات المد في التلاوة الصحيحة، جاء في كتاب التمهيد في معرفة التجويد للإمام أبو العلاء الهمذاني. روى الإمام أبو العلاء الهمذاني عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت يقول سيدنا عمر كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، ثم قرأ سيدنا عمر وقرأ الحمد لله رب العالمين مدا مدا، فكان يمد الحمد لله رب العالمين، فكان يمد الحروف مدا حتى ختم السورة. وهذا أصل. والأثر الثاني روى أبو العلاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الصوت مادا ليس له ترجيع. هكذا انتهى قول الإمام علي. ولكن ما معنى ليس له ترجيع؟ أولا حسن الصوت، النبي يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، كان يمد مادا مادا، كان يمد الحروف مادا ليس له ترجيع، أي لا يهز المد ولا يرجعه ولا يذبذبه، كما نسمع من بعض القراءات أو القراء يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقعد يهز في المد هكذا أو يموج، لا الحمد لله رب العالمين، المد ايه مد ايه تمد الصوت مد وليس فيه هز ولا ترجيع ولا تمويج ولا اي شيء عشان ايه كنوع من تحلية الصوت، لا ليس فيه ليس له ترجيع. اي روية المدود على وتيرة واحدة سواء كانت طبقة الصوت عالية او منخفضة، منجيش عند حرف المد ونعلي صوتنا ونرجع نوطيه في نفس الحرف، لا انت بدأت بطريقة واحدة القراءة كملي ما تهزي في المد، ودي بتلاحظوه او ممكن تلاحظوه بعض الاخوات بتقرأ عشان تحلي القراءة وتجيب بقى نغمة زي ما بيقولهم بتنغم في القرآن وهي بتقرأ القرآن، فتقوم ايه تهز وتموج المد. طبعا ما كان ايه ما كانت قراءة النبي هكذا. تمام. يبقى اي روية المدود على وتيرة واحدة سواء كانت الطبقة الصوتية عالية او منخفضة، المهم اذا بدأنا او بدأت يا اختي القراءة بطبقة اكملي بنفس الطبقة، ما تجيش في اول المد وتوطي صوتك وبعدين تعليه وبعدين ترجعي تنزليه. حد يقول لي ما نسمعش كده، لا بنسمع، ولما تقعدوا في مجالس التلاوة هتسمعوا حاجات من دي كتير. طب ليه ما نعملش كده؟ لا نموج المادة ليه؟ لأنه ما تعمليش تلاوة القرآن زي الأغنية، يبقى ما تلاقيش إيه واحدة قاعدة بتقرأ القرآن مرسل كله ورا بعضه بدون مدود، وأخرى تقرأ القرآن وعمالة تتغنى فيه يعني إيه، عمالة تهز في المد وتغير في إيه طعم الحروف علشان توصل إيه لنغمة حلوة. لا، القرآن هو إيه مش محتاج منك كده، ولكن محتاج إنك إيه تقرأي الحرف مد، تعطيه حقه ومستحقه، ما تهزي فيه ولا ترجعي فيه ولا تموجي فيه ولا أي شيء من ذلك. فكان النبي، يقول الإمام علي، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الصوت مادا ليس له ترجيع. أثر آخر رواه الإمام أبو العلاء الهمذاني عن موسى بن يزيد الكندي، كان ابن مسعود يقرأ رجلا، فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقرأ الفقراء بدون مد، أي مرسلة. يعني إيه مرسلة؟ يعني الفقراء، لم يقرأ الفقراء ولكن قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا، وقرأها إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وقرأها مدا. وهكذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على الرجل أن يقرأ كلمة الفقراء بالقصر، يعني بدون مد، لأن النبي أقرأها له بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن بالمد. أثر آخر من الآثار التي جاءت عن قراءة النبي وأصحابه بالمد، عن برضو نفس الآية إنما الصدقات للفقراء، ولكن من طريق آخر، عن جبلة بن سحين عن عبد الله بن عمر أنه قرأ قول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأخذها فقال جبيلة بن سحين: فأخذها علي بالمد، أي قرأها لي بالمد، يعني أعدها مرة أخرى له بالمد، ثم قرأ فقال: لقد قرأتها هكذا كما قرأتها علي بدون مد على رسول الله، فأخذها علي بالمد، أي يعني أعاد له قراءتها بالمد. ويؤخذ منها لابد من تحقيق المد. هنقول مش المد هنا أنواع وأشكال، لا، احنا بنتكلم بس على المد. وقرأها بالمد وفغرفاه بها، أي فتحه، فغرفاه أي فتح فاه، يعني قرأ إيه للفقراء، فتح فمه بالإيه بحرف المد، ولم يقل إيه للفقراء، ولم يقفل فمه، لكن الفتحة لابد منها من فتحة الفم، وإذا جاء بعد الفتحة ألف يبقى لابد من فتحة الفم فتحا جيدا، لأن في ألف كمان بعدها للفقراء هكذا. فلابد من هنا أن نأخذ بالاتباع، يعني لابد أن نفتح فم جيدا بالفتحة، وعندما يأتي حرف المد أزد من فتحة الفم حتى لا يضيع الحرف المد. وبرضه ما أجيش أن أنا أعمل أفتح الفم من زيادة على اللزوم، زي ما بنسمع بعض الأخوات تفتح قوي عليما، هي كده فتحت الفم قوي، ثم فتحته وفتحت الفم أكثر من اللازم، إيه اللي حصل؟ فخمت الحرف عليما هكذا، لا، ولا تقل عليما وتقفل الفم، ولكن سميعا عليما عليما، فتح وسط لا بين الغلط ولا الزيادة في الفتح. طيب، الأثر الخامس عن سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، كان يمد بسم الله بسم الله، فيمد الألف في اسم الجلال، ويمد الرحمن الرحيم، هكذا كانت الأثر التي وردت عن النبي وعن قراءة النبي. أيضا حديث آخر أو أثر آخر رواه الإمام أبو العلاء عن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المدة ليس فيها ترجيع، هكذا ليس فيها ترجيع، يعني ليس فيها هزهزة ولا زبزبة ولا تردد، ننتبه من هذه الأشياء. وكانت هذه يعني بعض النصوص المروية عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، حبيت ان انا ابدأ بها باب المد والقصر، عشان مش واحد تيجي تقول لي احنا جايبين باب المد والقصر، ان انا اقول لك انما هو اتباع، نحن نتبع، نسأل الله عز وجل ان يوفقنا اي واياكم لحسن الاتباع وان نترك الابتداع. ترك المد هو ابتداع، لا نقرأ القرآن مرسلا، مرسلا كيف يعني بدون مد، كما قرأه الرجل على ابن مسعود وقال له ما أهل هكذا أقرأنيها رسول الله، قرأها الرجل، قرأها الرجل للفقراء بدون أي مد، لا ولكن بالمد. المد عموم يعني بتكلم الآن على أي مد، سواء مد متصل المد لازم، أنا بتكلم على أصل المد فقط أو نبذة عن المد وكيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمد. طيب بعض وقفات كده مع باب المد والقصر، يعني ما زلنا في المقدمه، يعني مش هدخل على طول على المد، لان اليوم ان شاء الله معاكم في المد الطبيعي فقط، فالمد الطبيعي ان شاء الله بسيط وسهل ما فيه اشكاليه، ولكن في بعض المسميات لازم اتفق معكم عليها، بعض الاشياء لازم نكون احنا ماشيين وفاهمينها كويس، وبعض المصطلحات والفوائد قبل ان نبدا الدرس ان شاء الله. باب المد او باب المد والقصر زي موجود في الشريحة عندكم كده، موجود واضح الشريحة للكل. الشريحة مش واضحة عندي، ماشي خلاص وضحت كده عندي، زي موجود عندكم كده المد والقصر. لا لا لا انتظري، هات الشريحة الاولى اللي ما زلنا فيها الان. نعم، باب بعض المصطلحات، احنا الان مع بعض المصطلحات اخواتي، باب المد والقصر. واحيانا نجد في بعض الكتب او بعض الدروس نقول باب المد، ايهما اصح، اقول باب المد ام اقول باب المد والقصر؟ احيانا يطلق عليه باب المد، واحيانا يطلق عليه باب المد والقصر. بتكلم على باب المد عموما، زي ما كنت بتكلم قبل كده عن باب السواكن، فانا لسه ما سمتش مدود، ولكن انا بتكلم على المد. يبقى انتبهوا معايا، احيانا يطلق عليه باب المد، واحيانا يطلق عليه باب المد والقصر. طيب قبل ما ندخل في هو ان هو الصح ولا ترى المسميين صح، يعني ايه مد ويعني ايه قصر؟ القصر هو الحبس، قصر قصر الشيء عنده. يعني طب معنى ايه في الاصطلاح، اصطلاح التجويد؟ هو اي عدم الزياده في المد على المد الطبيعي، يعني الطبيعي لو انت ما جبتهوش لا تستقيم الكلمه. طب زي ايه؟ العالمين، العالمين. طب انا شفت المد الطبيعي اللي هو بعد العين، العامين، العامين، مفيش، مش هتقدر تجيبيه العالمين، العالمين، ما في مد، ولكن العالمين، نستعين، الكتاب، هكذا المد ايه الطبيعي، ده هو القصد. طب المد، المد هو الزيادة أو التطويل، ده معنى المد، ده في اللغة. طب في الاصطلاح، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين عن المد الطبيعي، ده تعتبر بس إيه تلخيص. طيب يبقى أنا كده عرفت يعني إيه قصر ويعني إيه مد. طب لما أجي أسمي الباب ده وهشتغل أنا، هديك هدي الدرس اليوم في المد، يا ترى أقول باب المد والقصر ولا أقول باب المد فقط؟ تمام، فهمتوا السؤال؟ طيب هو احيانا يطلق عليه باب المد، واحيانا يطلق عليه باب المد والقصر، وكلاهما صح. تمام، كلاهما صح. يعني ممكن انا اقول اليوم انا عندي درس المد فقط، واقصد المد عموما، سواء مد طبيعي او مد ايه او مد المد الفرعي او اي شيء من انواع المد، او اقول عندي اليوم باب المد والقصر، هذا صحيح وهذا صحيح. طب من اطلق باب المد والقصر وفهمنا ان هو ايه؟ فصل، قال المد والقصر، لان احنا عندنا المد ينقسم الى نوعين، المد الطبيعي وهو القصر وانواعه، والمد الاخر اللي هو المد الفرعي وله انواع برضه، فيه ايه؟ فما يقصر وفيه ما يوسط فيما يشبع، فايه باب المد والقصر واضح، ولكن باب المد فقط هو اللي مش واضح. طب ليه من ذكر باب المد فقط؟ ذكر باب المد لما اطلق عليه باب المد فقط، لان المد الطبيعي اللي هو القصر الكل ياتي به، يعني من باب انه ثابت، يعني ثابت لابد من الاتيان به، من لم ياتي بالمد الطبيعي يبقى فيه خطا، خطأ في اللغة عنده، فلا داعي أن ينص عليه، وإنما ينص على الزيادة. فما هي الزيادة؟ هي المد. فإحنا لو لقينا حد بيتكلم بيقول درس اليوم درس المد صح، على اعتبار إن القصري إن هو ثابت في اللهجة وفي القراءة وفي اللغة، حتى في اللغة العامية اللي الكل بيقرأ بها، محدش بيقرأ يعني كلمة قال، هذه المد كده هتقولي قال قال يعني ايه قال، التغير المعنى، ان هي دي الكلمة اللي احنا متعودين عليه. تمام؟ يبقى من اطلق فقط باب المد اعتبر ان القصري ان الكل يأتي به فلا بد منه، فليس فيه ايه يعني في داعي ان هو يذكره، انما يذكر الجديد او ايه ما زاد عليه فقط. تمام؟ طيب بدل احنا اتكلمنا عن المد وقلنا المد هو إطالة الصوت بحرف المد واللين وحرف بمد الحد بحرف المد واللين أو حرف المد. طيب احنا اتكلمنا كده على حرف المد واللين وحرف المد، يبقى انا لازم اقف وقفة برضو كمان هنا قبل ما ادخل في الدرس بتاعي. كل ده مقدمات عشان لما ندخل في الدرس بتاعنا ما نقعدش نقف ونتساءل يعني ايه ده ويعني ايه ده ويعني ايه ده. طيب ايه هو حرف المد واللين وايه هو حرف المد؟ هل في فرق بينهم؟ اه في فرق كبير طبعا. حرف المد واللين هي الالف والواو والياء، ولكن لها شروط. طيب وحرف اللين حرف بالالف المثنى، لان هما حرفين فقط، هما الواو والياء ولهم شروط. طب نشوف كده مع بعض برضو على السريع برضو ايه شروط المد، حروف المد واللين. اولا حروف المد حرف المد واللين لا ياتي الا ساكن وقبله حركه مجانسه له، نحو الالف. اول حروف المد اللي هي الف والواو والياء، الالف دائما ياتي ساكن وما قبله مفتوح، قال قال، هكذا الالف. طب الواو تاتي ساكنه وما قبلها مضموم، يقول يقول. طيب والياء تاتي ساكنه وما قبلها مكسور، قيل. يبقى هنا الياء جاءت ساكنه وقبلها مكسور، يبقى دول ايه حروف مد ولين في نفس الوقت. وعندي الالف لا تاتي الا ساكنه وما قبلها مفتوح. تمام؟ طيب حروف اللين هما الواو والياء فقط، وشرطهما ما شرطهما؟ شرط حروف اللين أن تكون ساكنة وما قبلها مفتوح، سواء الواو أو الياء، سواء الياء أو الياء. طيب بالنسبة لحروف اللين زي إيه؟ زي خير، قريش، بيت، يوم، فوق. والشاهد بتاعنا واللين واوا وياء سكنة وانفتح ما قبلهما. يبقى أنا عندي حرف إيه نقطة كده، يبقى أنا عندي شروط حروف المد أن تكون ساكنة وما قبلها حركة مجانسة لها، الألف قبلها فتح، الواو قبلها ضم، الياء قبلها كسر. طب حرف اللين دائما لا تأتي إلا ساكنة وما قبلها مفتوح. نقف هنا عند إيه هذه النقطة. طيب قبل برضه ما ننتقل لنقطة تانية، عايز أعرف الحرف المد دون أو حرف اللين، حرف المد وحرف اللين عشان انا هقراه او هو محل دراسه الفتره اللي جايه، لابد ان انا يعني ايه اتعرف على صفاته. طبعا هي ايه يعني فائده مستعجلين عليها شويه، بس عشان هناخد مننا حيز لازم اعرف صفاته، لان في صفه مهمه جدا في حرف المد لازم تاتي بها عشان تقدر تظبط المد. طب ايه صفات حروف المد؟ اول حاجه عندك الجهر، وعندك فيها رخاوة، وعندك فيها استفال، وعندك انفتاح، وعندك اصمات. لو جينا قلنا المد في صفة الخفاء، لو قلنا ان اللين في صفة اللين. طيب احنا كده ملاحظين ان كل حروف ان كل الصفات حروف المد ضعيفة الا صفة الجهر. طب ايه هو صفة الجهر؟ صفة الجهر عندنا اللي هي حبس الصوت. يعني ايه حبس الصوت؟ يعني الصوت بيطلع مجهور في قوة، زي ما تقول ايه قا قا قا الكتاب. يبقى الصوت فيه اول حاجة تباعد بين الاوتار الصوتية، تفتح الوتر الصوتي عشان حرف المد يطلع، طبعا من غير هزهزة ومن غير تموج زي ما احنا اتفقنا. محبة ما عاد تتقلبي يعني، انا لسه في المقدمة. انتظري يا محبة، انا لسه في المقدمة، انتظري يا حبيبتي، انتظري انا لسه في المقدمة، لسه ما دخلت الدرس. ايوه ارجعي. يبقى اخواتي الاهم صفة في صفات المد اللي انا عايزاها ايه؟ صفة الجهر. طب الرخاوة في زمن الكتاب، زمن في الحرف، في استفال مش مفخم، في انفتاح برضو ايه ما هوش مفخم، في اصمات. لو حرف المد هيبقى فيه خفاء. يعني ايه في خفاء؟ يعني هو حرف ضعيف كده، يبقى لازم اظهره كويس، ما ضيعوش مني. طب وحروف اللين اللي هي الواو والياء فيها ايه؟ فيها الايه؟ فيها صفة اللين. طيب برضو عايزين فائدة كمان قبل ما ندخل للدرس بتاعنا. احنا كده بنتكلم عن المدود، عرفنا انواع، عرفنا المد، وعرفنا القصر، وعرفنا حروف المد، وعرفنا حروف الايه، حروف اللين والشروط كل واحد فيهم ايه كويس. طب وعرفنا صفات الحرف وازاي اطلع الحرف. طب مخرج الحرف ايه؟ طبعا مخرج ايه الحرف ايه؟ الجوف، ليس له مخرج محقق ولكن مخرجه مقدر. ده بس ايه يعني عشان يبقى احنا بنقرا تبقى عارفه انت بتطلعي ايه صوت الحرف منين إيه. طيب احنا عندنا نبذة كمان انواع المدود. انواع المدود كام؟ المدود عموما كلها، انواع المدود كلها كام؟ لو عدناها هنلاقيهم مثلا 9 انواع. طب نعدهم كده مع بعض، المد الطبيعي ومد العوض ملحق بالمد الطبيعي، مد البدل، مد الصلة سواء الصلة الكبرى أو الصلة الصغرى، الصغرى طبعا ملحقة بالمد الطبيعي، الكبرى ملحقة بالمد المنفصل، وبعد كده عندنا المد المتصل، وبعد كده عندنا المنفصل، وعندنا اللازم والعارض. يعني أنا عندي 9 مدود. يبقى أنا معاكم إن شاء الله 9 مدود، لازم إن إحنا إن شاء الله ربي يعيننا وندرس إيه 9 مدود. نقولهم مع بعض كده تاني، المد الطبيعي، مد العوض ملحق بالمد الطبيعي، مد الصلة الصغرى ملحقة بالمد الطبيعي، مد الصلة الكبرى ملحقة بالمد المنفصل، وبعدين عندي مد البدل، مد المتصل، مد المنفصل، مد اللازم، المد العارض للسكون. طيب واحدة، يعني أنا عارفة طبعا أغلبكم ورشيات وقلميات وهكذا، وطبعا إيه كتير منكم حفصيات. يا ترى الدرس بتاع المد بتاعنا هنقسمه شرايح برضو، ونقول انا حفصية عندي ايه، ونفهم شرح لا للورشية وشرح للقلمية لا، انا هشتغل عموما على حفص، ولكن في كل مد لازم هنوي. يعني مثلا انا في مد البدل هقول مد البدل ليس لحفص في مد البدل الا القصر وايه ومن وافقه، ونوه قال والاخوات الورشيات لهم ايه في ايه لهم في ينتبهوا لان سيدنا ورش له في مد البدل 3 البدل. بس ننوه عنها كده. نيجي مثلا عند المد المنفصل هنقول ان ايه اللي عندي حفص له ايه التوسط الـ4 وفوق التوسط اللي هو الـ5. طيب وين برضه قوم نواه قال وقالون له 4 اوجه. طيب وورش له 6 اوجه هكذا. ولكن اساس الشغل معانا هنا ايه؟ ان احنا بنشتغل لحفص، ولكن هنوه للقلميات ونوه للايه ورشيات ان شاء الله عشان كل ايه ما يقلقش. تمام. طيب نقطة تانية او فائدة تانية قبل ما ندخل في الدرس التاني، ازمنة المد عشان ما ندخل في الدرس ما نطلعش منه ونايه ونشتت. طيب ازمنة المدود، يعني ايه ازمنة المدود؟ يعني انا عندي المعيار بتاع المدود اللي عندي دلوقتي، اللي عندي 9 مدود هنتقل من مد لمد لمد، كل مد له ايه معيار معين وزمن معين ومقياس معين للحركات. طيب اول حاجه ازمنه المدود والمعيار بتاعها والمقياس بتاعها والحركات، وازاي اقدر اضبط الحركه، وازاي اقدر اضبط الحركه. اول حاجه هناخدها بالترتيب، الحركه هي الفتره الزمنيه اللازمه للنطق بحرف متحرك سواء كان مفتوح او مضموم او مكسور، وعليه فالحركتين فالحركتين نقول مثلا ايه المد الطبيعي حركتين، يعني كأنك قرأتي حرفين، يبقى هي الحركتين هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، اي نطق الحرف مثلا بالقاف اللي بعدها الف هي قا قا، ده مد طبيعي، قاف بعدها الف، القاف دي زمن حرف، والالف اللي بعدها كان نفس الزمن اللي انت اديتيه للقاف، كان بعدها قا قا برضو قا نفس الزمن بتاع قاف هو نفس الزمن بتاع حرف المد. يبقى ناخد بالنا من النقطة دي، يبقى الحركتين هما أو هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، أي زمن النطق بإيه بالمثل زي ما قلت لكم القاف الإيه المفتوحة بعدها ألف كلمة قال. المد ده أضبط زمن المد الطبيعي ده إزاي؟ كأني بعد إيه زمن نفس زمن القاف الأولى ادي زمن حرف المد اللي بعدها، يبقى كان في بعدها حرف ايه، كان القاف دي عباره عن قافين ولكن القاف الثانيه هي مد القاف قا لا، كانت كل دي قا قا قا لا نفس الزمن. طيب المقادير اللي هنستمر معاها معانا في المدود التسعه دي، يبقى دي زمن ايه الايه الحركه، يبقى انا عرفنا زمن الحركه. ما تجيش واحده تقول لي زمن الحركه بعد على صوابعي اربع حركات او ثلاث حركات او خمس حركات، لا ما ينفع. إيه عدى على الصلاة ده هنتكلم فيه دلوقتي، ولكن تعال بس معانا تعال معايا كده نشوف مراتب المدود أي أزمنة المدود أو المعايير للمدود اللي هنمشي معاها في التسع مدود اللي احنا اتفقنا إن احنا ندرسهم مع بعض. أول حاجة أول معيار أو أول زمن أو اللي هو الحركتين ده أول زمن، في عندي زمن تاني اللي هو ثلاث حركات، في مد تالت هنمده أربع حركات، في مد تاني هنمده خمس حركات، في مد هنمده ست حركات. طيب ما هو مد حركتين؟ سموه العلماء القصري تحت اي لغه من اللغات، ما مد حركتين تحت اي مسمى نوع مد، تحت اي مسمى نوع مد سماه ايه؟ طالما بتمدي حركتين يبقى على طول القصر. تيجي مثلا الاخت القانونيه بقول لها بتقراي قصر ولا توسط لقانون؟ هتقول لي قصر. هل هتقول لي هل اقول لها انت تقراي حركتين ولا باربعه؟ لا، يبقى لازم تبقوا فاهمين الايه؟ الايه؟ المسميات. طيب يبقى حركتين لما تكوني بتقراي حركتين يبقى هنا سماه العلماء القصر. طيب ما يكون بنقرأ بثلاث حركات هو ما فويق القصر. بعض اخوات الجدد يقولوا يعني ايه هو في مد ثلاث حركات؟ ايوه في مد ثلاث حركات. طيب في مد ايه برضه عندنا اربع حركات اللي هو بنسميه ايه التوسط. في عندنا خمس حركات اللي هو طبعا انتوا عارفينه بتاع حفص بنسميه ما فويق التوسط. طبعا عندنا برضو المد ايه ست حركات اللي هو الاشباع او الطول. يبقى المعايير اللي عندنا للمدود او ازمنه المدود اللي عندنا حركتين وهي القصري، ثلاث حركات وهي ما فويق القصري، اربع حركات وهي التوسط، خمس حركات وهي ما فويق التوسط، ست حركات وهي الاشباع. طيب نرجع بقى لمعرفه طول المادة نفسها بقى، دايما دي فيها إشكالية لحد الآن يعني على طول، واحنا يعني تحت أي رواية أنت بتقرأي فيها دايما بينك وبين الشيخ اللي بتقرأي معاه أو المعلمة أنت بتقرأي معاه دايما في خناقة كده على طول. المادة تقول لك لا مدك قليل، لا مدك طويل، أو أنت بتعلمي تقول لها أنت تقول للفقراء اللي معاكي أنت بتسرعي، أو زميلتك تقول لك لا أنت المادة بتاعك مش منضبط. طب أنا أضبط المادة إزاي؟ يعني احنا اتفقنا ان حرف الايه ان هم الحركتين او الحركه عباره عن حرف والحرف اللي بعديه او حرف زيه بالظبط، يبقى زمن المد الطبيعي هو زمن حرفين جنب بعض متتاليين جنب بعض. طيب اصلا اضبط زمن الحرف ده ازاي؟ تمام، يبقى اضبط زمن الحرف ده ازاي؟ طول المد مشتق من سرعه وبطء التلاوه، دي الخلاصه استقراها كويس. طول المد مشتق من سرعة وبطء التلاوة. يعني ايه مشتق من سرعة وبطء التلاوة؟ احنا اتفقنا زمان لما كنا في اول الدورة ان مراتب التلاوة قلنا اللي هو التحقيق ان انت تقرأي ببطء، وقلنا الحدر ان هو تقرأي اللي هو بسرعة، وقلنا التدوير والترتيل ان هو تقرأي متوسطة. طيب لما اكون انا بقرأ بالتحقيق وبحقق الحروف يبقى بقرأ ببطء، يبقى زمن الحروف عندي قليل، يعني زمن الحروف عفوا زمن الحروف انا بقراها بالراحه فبتخرج في الحرف بياخد مني زمن طويل. ما تجيش مثلا واحده لسه في اول المصحف بتقرا معايا لسه في الفاتحه او في البقره وبتقرا بالتحقيق احاسبها على زمن المدود او زمن التلاوه زي اللي بتختم في جزء عامه مثلا، اللي بتختم في جزء عامه خلاص هي القراءه عندها الحمد لله بقت كويسه وبتحضر. انا نفسي اقول لها احضري احضري احضري، يعني ايه اقراي بسرعه اقراي بسرعه، لان اصعب التلاوه قراءه الحدر. طيب يا ترى زمن المد بقى وانت قاعده بتسمعي اللي بتقرا بالتحقيق واللي بتسمعي بتقراي بالحذف، زمن قراءه زمن المد هنا زي زمن المد هنا؟ طبعا لا، المد عند اللي بتقرا بالتحقيق اطول شويه من عند المد اللي بتقرا بحذف. لما افتكروا كويس، لان طول المد مشتق من سرعه وبطء التلاوه. انت شوف انت بتقرأ الحروف ازاي بتخطيط، يبقى برضه هتجيب الايه المد ايه بالراحه كده، وتديه زمن منضبط على قد زمن الحرف اللي انت بتقرأي بيه. انت بتقرأي الان بالتخطيط، يبقى برضه ايه تجيب المد اطول شويه عشان يتناسب مع ايه زمن الحرف اللي انت قرأتي بيه. طب انت بتقرأي بالحدري، خلاص ربنا من عليك واللسان ايه تريض، وبتقرأي الان بالحدري، يبقى ما تقرأش بالحدري وترجع عند حرف المد والطويله قوي، لا اوزني، لان انت زمن الحرف اللي عندك اصلا ده قليل. ليه؟ لانك بتقرأي ايه بسرعه. اتفقنا؟ يبقى خلاصه ان طول المد مشتق من سرعه وبطء التلاوه. يعني الاربع حركات مثلا عند من يحقق ليست في نفس زمن اربع حركات عند من يقرا بالحرف، فهي على حسب سرعه قراءه الحرف والمرتبه التي يقرا بها القارئ. وطبعا يعني لو قلت لكم هذا ضبط ايه، طبعا ايه مناسب مع سرعه التلاوه، مناسب مع سرعه التلاوه. طب نروح بقى طبعا بعد كده لازم هننتقل مباشره لموضوع ان احنا بنعد المدود على صوابعنا. طيب تقدر ان تقول لك عد اربع ايه اربع اربع اربع مدود، تقول تقول السماء، وتعد اربع ايه اربع مدود على شاورت بصابعها على صوابعها الاربعه زي ما بنشوف، او قبضت ايه وبسط الاصبع طبعا بسرعه جدا. احنا الواحد لسه بيعد رقم اثنين وهي خلصت ايه يمكن ست حركات، تقول انا جبت ست حركات وعدتهم على صبع. طبعا هذا ايه هذا تقدير ايه غير منضبط. يبقى تقدير المادة على الأصبع إنما جعل هذا التقدير للمبتدئات مثلا اللي لسه أول مرة بيتعلموا مش فاهمين يعني إيه زمن حرف، أجيب جنبي زمن حرف زي إيه، أقول لها طب معلش عد على صوابعك بس بالراحة، وأنت كشيء كمعلمة بتضبطي لها بتشوفي زمن الحرف عند إيه تقول لها لا طولي المادة بتاعك شوية عدي على صوابعك بالراحة. دي لمين؟ للمبتدئات اللي هم يعني لسه بيقولوا إيه يا هاد. يبقى ولكن ليست مقياس، حطوا تحتها خط ليست مقياس. يبقى سرعة طول المد أو زمن المد مشتق من سرعة وبطء التلاوة وهو مرتبط بزمن الحرف. يبقى السؤال نعيد السؤال تاني، تقدير المدود بحركات الإصبع قالوا أنه أمر محدث لا يعرفه العلماء قديما وهو قبض وبسط الإصبع، إنما استحدث للمبتدئين فقط. لأن طب العلة في هذا إيه؟ لأن سرعة قبض الإصبع وبسطه ثابت لا ينضبط مع ما من انسان اولا من انسان لاخر، ولا ينضبط من مرتبه تلاوه لمرتبه تلاوه اخرى، فلا تتعلق بازمنه الحروف. يبقى اللي بتعد على صباعها كل مثلا بتقرا بقالها فتره او بتعلم او نقول لها لا ده انت ايه ما تعديش على صوابعك، حاولي توزني. طب اوزن ازاي؟ لابد ان حد يقعد يوزن معاكي المدود، معلمتك او شيختك او حد يسمعك يظبط معاكي المدود لحد ما تالفي توزني زمن الحرف زي حرف المد بالظبط. طيب نقول خلاصة الحركتين، لأن طبعا النقطة دي احنا بنتكلم فيها كتير ومحل خلاف دائم. الحركتين هي خلي بالكم عشان هنتكلم في النقطة دي كتير، الحركتين هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين. تمام؟ يعني دي كانت أهم من النقاط اللي أحب إن أنا أقف إن نتوقف عليها سويا قبل إن نبدأ في إيه في الدرس بتاعنا اللي هو درس الباب المد والقصر. ولو قلنا اليوم هنبدأ باب المد والقصر هنقسم المدود إلى قسمين، باب المد والقصر هنقسم المدود إلى قسمين. القسم الأول اللي هو ينقسم المد إلى مد طبيعي ومد فرعي. المد الطبيعي ليس له سبب ويندرج تحته ثلاث أنواع من أنواع المد. المد الفرعي له سبب ويندرج تحته خمس أنواع من أنواع المد. طيب المد الفرعي هسميه فقط اليوم عشان بس يبقى خلصنا ان احنا سمينا المدود اللي احنا نتكلم فيه. المد الفرعي له سبب، اول السبب اللي هو بسبب الهمز، بسبب الهمز المتصل المنفصل البدل. طيب المد الفرعي اللي بسبب السكون اللازم والعارض للسكون، ونمكن هذا الفرع ايه لحد ما نخلص باب الايه المد الطبيعي، وربي ييسر ان شاء الله نحاول نخلص باب المد الطبيعي اليوم. تمام يا اخوات؟ هل يعني في المقدمة دي أي شيء تحبوا إن أنا أعيده تاني؟ كده أنا هبتدي الدرس بتاع اليوم المد الطبيعي. تمام يا أخوات؟ يعني بعض النقاط سريعا كده، وطبعا في تصحيح التلاوة بيبان كل هذه الأشياء وهذه النقاط، حتى عشان لما نيجي نتكلم أقول لك لا اضبطي زمن الحرف، لا انتهاء الجهر اللي في المد، لا ما تموجيش المد. انت فاهمه انا بقول ايه؟ لان احنا ايه درسناه مع بعض. تمام؟ طيب يبقى احنا نروح اليوم بقى للمد الطبيعي. انا منتظر يا اخوات لو في اي شيء، ما كانش في اي شيء ندخل على الدرس بتاعنا ان شاء الله. المد الطبيعي، المد والباب، المد والقصر. ولو قلنا بقى المد عندنا قلت مجهورة وبقية الصفات، بقية الصفات فا استفال، فا انفتاح، فا اصمات، فا رخاوة، كلها حروف كلها صفات ضعيفة، ولكن هو بس الجهر بس هو في المد. عشان كده انا بقول للاخت قراي الكتاب، افتحي واعملي افصلي بين الوترين الصوتين عشان يطلع الصوت من الجوفي مجهور، يبقى صوت المد فيه جهر، ما تقولش الكتاب وصوت المد تايه او ضايع، لا ما تضيعش صوت المد، صوت المد مجهور. تذكروا هذه المقولة، صوت المد مجهور. اما بقية الصفات فكلها صفات ضعيفة، فاستفال، فانفتاح، فاصمات، طبعا اصمات صفة قوة ليست صفة ضعف، بس ايه ما ناخدش فيها التجويد. وفي طبعا رخاوة، حروف المد فيها الخفاء، يعني فيها الخفاء يعني ايه بيروح، ممكن حرف المد يروح مننا لو انا ما جبتش الصوت الجهر اللي فيه. وحروف اللين طبعا فيها صفة اللين. تمام، طيب ده بالنسبة للسؤال بتاعكم. طيب بالنسبة لباب المد والقصر، هنرجع بقى نعرف بقى المد والقصر. مش عارفة الشرح مظبوط عندكم؟ طيب اظبطها بس ثواني، اظبط الشرح عندي. هي حاسه كبيره جدا ماليه الشاشه، بس مفيش مشكله. باب المد والقصر، ولو مش فاهمين حاجه اول باول قولي لي عليها علشان من ايه من نمشيش كتير. باب المد والقصر، المد لغه، لغه يعني ايه؟ يعني في اللغه، يعني في اللغه العربيه يعني ايه مد؟ هو الزياده، زياده عن المد الطبيعي، هو الزياده مدي. ومنه قوله تعالى ويمددكم باموال وبنين، بيمدكم باموال وبنين اي يزدكم. طيب اصطلاحا طبعا احنا لو نقول اي كلمه اصطلاحا يعني ايه في اصطلاح علم التجويد؟ اطاله الصوت بحرف المد او اللين عند وجود ايه سبب، عند وجود سبب. طب المد عكس طبعا او ضده القصر، وقلنا القصر قبل كده هو الحبس والمنع، ومنها قوله تعالى حور مقصورات في الخيام اي محبوسات، فمعنى القصر هو الحبس. حبس يعني ايه؟ يعني قصر. طيب لو قرأناه في الاصطلاح، الاصطلاح طبعا اصطلاح المجودين هو اثبات حرف المد او اللين من غير زياده فيه لعدم وجود سبب. طب حقيقه المد هو تحققه اي بمقدار ولو حركتين، طبعا هو ايه تحقيق المد؟ لازم تجيبي حركتين، ما ينفع تجيبي حركه ونص حركة، لازم تجيب حركتين كاملين. طب حقيقة القصر هو عدم المد مطلقا. طب ازاي عدم المد مطلقا؟ انت تقولي هات المد الطبيعي، لان المد الطبيعي لابد ان ياتي في ايه في الايه في في في صاحب الطبيعة السليمة فيك وانت بتقرأي. طب لو ما جبتهوش يبقى في اشكالية، يبقى في اشكالية. يبقى ايه القصر هو عدم المد مطلقا، يعني مدهوش زيادة عن المد الطبيعي. تمام. طب المصطلح في علم التجويد اي ان القصر هو مقدار حركتين والمد ما زاد على ذلك. طبعا احنا اتفقنا من شويه يعني ايه مقدار حركتين وازاي نضبط الايه حركتين بتوع المد. ده بالنسبه للايه تعريف المد والقصر. طيب حروف المد، بدا احنا بنتكلم بقى، هنتكلم بقى على حروف المد كترتيب. حروف المد اولا المد ثلاث حروف، واطلق عليها حروف مد ولين، وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها. سميت حروف مد لامتداد الصوت بها. طب وليه ما سميت حروف لين؟ لخروجها بسهولة وعدم كلفة، يعني ايه عدم التعثر. وطيب ايه حروف المد؟ قلنا الالف ولا تكون الا ساكنة ولا يكون قبلها الا مفتوح، الواو ساكنة ويكون ما قبلها مضموم، الياء ساكنة وما يكون ما قبلها مكسور، وهي مجموعة في لفظ لفظة واي، الواو والألف والياء ويجمعها كمثال كلمة نوحيها. النون هنا النون مضمومة، ويبقى في الواو ساكنة وقبلها ضم، ونوحيها الياء ساكنة وقبلها كسر، نوحيها الألف ساكنة وقبلها ايه فتحة. طيب ده اللي فات ده كنا بنسميه ايه، شروط او ايه شروط حروف الايه المد. طب دليلك ايه من الكلام ده؟ انت جايبه الكلام ده منين مثلا؟ هتقول لي الكلام ده جايبه منين؟ هقول ايه الكلام ده من ايه، من التحفة. حروفه ثلاثة فعيها، ليه ايه حروف المد؟ من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل الف يلتزم. زي ما انتم شايفين الشريحة وصلت اهي اخيرا الحمد لله، زي ما انتم شايفين كده الشريحة عندكم اهي، ما فيهاش حاجة برضو ايه زيادة عن ما احنا قلناها ان شاء الله. الشريحة التانية برضو فيها حروف اللين، لو الاخت تنزل الشريحة التانية حروف اللين. طبعا هي مش خطأ، هي حرف اللين، حرف اللين تمام. الصح نقول حرف اللين لان هما حرفين اتنين بس. طيب الألف لا تكون إلا حرف مد ولين، أما الواو والياء فلهما ثلاث أحوال. أولا أو أول حاجة طبعا قبل ما نتكلم في الثلاث أحوال دول، إن حرف اللين تأتي ساكنة وما قبلها فتح، الواو ساكنة وقبلها فتح، والياء ساكنة وقبلها فتح. في تقسيمة تانية كمان كانت بتجمع الأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة من حروف الألف والواو والياء. طيب حروف حرف اما الواو والياء فلهم ثلاث احوال. الالف دائما على اي حال من الاحوال لا تاتي الا ساكنه وقبلها فتح. طب الواو والياء تكون حرف مد اذا جاءت ساكنه وقبلها قبلها حركه مجانسه لها. احيانا بتقول لي حروف المد هل تشمل حروف المد؟ ما هو ده الكلام اللي جاي، ما تسبقوش، احنا تعودنا مع بعض، يمكن انت جديده احيانا ولا ايه، احنا تعودنا مع بعض ما تسبقوش ايه، لان بيبقى في حاجات انا مأجلاها عشان اوضح ايه قبلها حاجات تانية. لا اللي انت سألت ده اللي احنا هنقوله دلوقتي يا احلام تمام. طيب يبقى عندك بقى انت عندك الالف لا يأتي الا ساكن وقبله فتح، يبقى هو في نفس الوقت مد ولين. طيب الواو والياء بتأتي في الثلاث احوال، ما هو الثلاث احوال؟ اذا جاءت ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها أصبحت حرف مد، يعني الواو لو كانت ساكنة وقبلها ضم، والياء ساكنة وقبلها كسر، يبقى دول إيه حرف الواو والياء الممدودين ممدودتين. طيب أن تكون حرف لين، طيب إزاي أن تكون حرف لين؟ يبقى الواو والياء إذا تأتي ساكنة وقبلها فتح، هذا هو حرف إيه لين. طيب إذا جاءت متحركة بأي حركة، ضم كسر فتح، أي حركة تكون إيه؟ تكون حرف علة. طيب الألف ليه مش مذكور نفس ثلاث أنواع؟ لأنه على يعني كل الأحوال لا يأتي الألف إلا ساكن وقبله فتح، لذلك يسمى حرف مد ولين. أما حرف الواو والياء فلها ثلاث أحوال، أحوال أنها تأتي أحيانا إيه ممدودة، أحيانا تأتي حرف لين، وأحيانا تأتي إيه حرف علة. يعني إيه حرف علة؟ يعني حرف إيه محرك. تمام وضحت، واضح سؤالك يا أحلام؟ طيب احنا ندخل بقى برضو تمام. طيب بالنسبة بقى احنا بنقول باب الايه المد والقصر، المد والقصر في جدول صغير كده ظريف بيفرق لك بين المد والقصر عشان يبقى النقط احنا سايبينها واحنا ايه قايلينها ايه كلها. المد هو المدي وهو القصري. الشريحة اخوات فين؟ المد والقصري. الشريحة الأخوات معايا؟ لا لا لا، الشريحة اللي بعدها الجدول بتاع المد والقصر. المد هو لغة الزيادة، طب القصر لغة هو الحبس. انتبهوا معايا، هنبتدي ايه ننظم الكلام اللي احنا كنا بنقوله في المقدمة، تقريبا هو برضه نفس الكلام ولكن هنقوله بنظام. يبقى المدي لغة هو الزيادة، القصري لغة هو الحبس والمنع. طب المد في الاصطلاح، خلي بالكوا بقى من غير الشريحة دي يا أختي. لا لا لا لا مش دي، جدول طيب الاصطلاح المادي هو إطالة الصوت بحرف المد أو اللين مع وجود سبب. يبقى خلي بالكوا بقى الفرق هنا أهو. يبقى أقول لك إيه الفرق بين المد والقصر؟ إيه أربع أشياء هتقولهم لي. هتقول إن في اللغة إن المد هو الزيادة، أما في اللغة القصر هو الحبس. طب اصطلاحا إطالة المد هو إطالة الصوت بحرف المد أو اللين مع وجود سبب. طب القصر إثبات، خلي بالك بقى هنا، لا لا مش ده الشريحة، إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة. يبقى إيه هو إثبات حرف المد واللين من غير إيه زيادة، إثبات حرف المد بس، يبقى المد موجود ولكن بدون زيادة. طيب بالنسبة للمد السبب بتاعه له سبب، إحنا قلنا إيه مع وجود سبب، السبب الهمز أو السكون. طيب بالنسبة للقصر ليس له سبب، يبقى المد الطبيعي ليس له إيه؟ ليس له سبب. طيب حقيقة المد بالنسبة للمد هو تحققه أي بمقدار ولو إيه حركتين أي بمقدار أزيد من حركتين، لابد إنك تحقق المد أزيد من حركتين. يبقى حركة المد هو تحققه بمقدار إيه بمقدار أزيد من حركتين. طب القصر حققت القصر يعني إمتى أعرف إن أنا جبت القصر؟ إنك تأتي إيه بالمد بدون زيادة، يعني تأتي بحرف المد بدون زيادة، يعني حركتين فقط لا تزيد عليهم. يبقى لو زدتي أصبح عندك ده مد، حتى لو زدتي حاجة بسيطة لأن أقول لك إن في مد اسمه مد إيه فوائق القصري. يبقى لو زدت عن حركتين أنت كده انتقلت إلى مد نوع تاني خالص. في شريحة قبل الشريحة دي محبة اللي هي ضبط أزمنة المدود، هتها مشرحة لهم بالمرة قبل ما ندخل للإيه الدرس. أدي الشريحة بتاع أقسام المد في ضبط أزمنة المدود. أيوة طيب برضو احنا اتكلمنا عليها في المقدمة، اتكلمنا على أزمنة المدود في المقدمة، نقول ضبط أزمنة المدود. المعيار في ضبط أزمنة المدود يعني ايه المعيار؟ يعني المقياس اللي هتقيس عليه ايه الحركات بتاعتك. أول حاجة الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف مفتوح أو مضموم أو مكسور. خلاص متفقين؟ يبقى الحركة هي إيه؟ هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بأي حرف محرك سواء مضموم مفتوح أو مكسور أو مضموم. طب دي الحركة، طب الحركتين يبقى حرفين، خلاص الموضوع بقى سهل. يبقى ما نقولش إيه ده أنت تعدي على صوابعك حركتين، يعني إيه تعدي على صوابعك حركتين؟ إحنا لسه في الأول، واحدة تقول إحنا لسه مبتدئين في الأول، ماشي إعرفها بس وخلاص. تمام الحركتين يبقى هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، أي أن زمن النطق ب قا قد يعني إيه لو قلت قا لا يعني قاف ممدودة بعدها ألف زمن نطق بإيه بقاف وجنبها قاف قا قا قا قا يعني في التاج بنقول إيه قاف فتحة قا قا صح بنقول إيه قاف فتحة قا. طب لو هي بقى ايه بعدها مد نقول ايه قاف فتحة مد قا قا يبقى جبت ايه كأني جبت زمن حرفين، جبت زمن حرفين. تمام وضحت النقطة دي، النقطة دي مهمة جدا. طيب مراتب او مراتب ازمنة المدود اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية، قلنا القصري هما كم مرتبة عندنا؟ خمس مراتب. اول حاجة القصري اللي هو المد حركتين. طيب والتوسط القصري وفوائق القصري، يبقى انت لو جبت قصر حركتين وقمت مزوده حته كده بحبحت نفسك في المد، يبقى انت رحت نوع مد تاني خالص. اضبطي حرفين بتقراي حرفين، يبقى عندك القصر يبقى ده مد حركتين، فوائق القصر ثلاث حركات، توسط اللي هو اربع حركات، فوائق التوسط خمس حركات، الطول او اشباع ست حركات. لو جينا نرتب مثلا نقول ايه حركتين دي المد ايه، ده اللي هنعرفه ان شاء الله عشان ما تتوهوش معايا، بس احنا ايه هنرجع ناخد الجدول الثاني اما نخلص خالص نقول ايه القصري قرأنا فيه مثلا المد الطبيعي، مد العوض، مد البدل، قصر عند قالون وهكذا. فوائق القصري لروايه ايه التوسط لايه، فوائق التوسط لايه، طول الاشباع لايه وهكذا. تمام طيب دي بالنسبة لضبط وأزمنة المدود. يبقى احنا كده يعني أهم النقاط اللي كانت قبل الإيه الدرس كده وضحت. نروح بقى لأقسام المد زي ما اتفقت معاكم، وإن أقسام المد أصلي أو طبيعي وفرعي، والفرعي لسه مقسمينه، والمد أصليا وفرعيا له، والسمي طبيعيا وهو. نروح بقى للمد الطبيعي. نروح للمد الطبيعي. خلاص احنا خلصنا دي، احنا قلناها في الاول وقسمناها، وقلنا المد الفرعي كان نوع، وقلنا المد الطبيعي اللي هو هناخد منه 3 انواع اليوم، اللي هو انواع المد الطبيعي. يبقى نروح على طول المد الطبيعي اللي هو المد الاصلي، ونعرف المد الطبيعي او نعرف المد الاصلي. نقول بقى المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف ذات الحرف ذات حرف المد الا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، وليس له سبب، ألا يحتاج إلى سبب. نعرف المد مرة تانية، هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا به بوجوده، ولا يحتاج إلى سبب، ولي يعني أي ليس له أي سبب. مد طبيعي، صاحب الطبيعة السليمة يأتي به. طيب مقدار مد حركتين. حركتين، واحنا قلنا اتكلمنا قلنا ازاي نقول حركتين. الشريحة فين يا اخوات؟ شرح عشان الاخوات اللي معايا يكونوا متابعين معايا. المد الطبيعي مقدار مد حركتين. يبقى احنا كده رجعنا عرفنا اول حاجه مين اللي بيمدد مد طبيعي. المد الطبيعي حركتين. طيب سبب تسميته، ليه سميناه مد اصلي؟ احنا قلنا المد الاصلي، لا لا لا مش دي، لا لا مش دي، مش دي الشريحه. تعريف المد الطبيعي، انه سبب تسميته اصليا. ليه احنا من اول مره قلنا ايه المد الاصلي او المد الطبيعي؟ طب تعالى نعرف ايه سبب التسميه. ناخد اولا سبب تسميته اصليا، اولا لاصالته بالنسبه الى غيره من المدود. انا عندي حرف المد الطبيعي ده هو، او المد الاصلي ده هو الاصل في المدود. لو جه بعدها همزه او السكون بقى مد فرعي، لو ما جاش بعدها همزه او السكون بقى مد طبيعي، لكن هو كده كده موجود. الجدول طبعا احنا اتكلمنا عليه من شويه اهون، اللي احنا قسمنا فيه المد والقصر، ايه بقى عندكم برضو بيعرفوه وبيبقوا ذاكروا لسه قايلين لكم عليه دلوقتي. دي برضو ايه، لا انزلي كمان يا محبه، مش هي دي هي دكتوره ميسون مش موجوده معانا. مش دي يعني، احنا خلصنا دي خلاص، وبدأنا في المد الطبيعي. تعريف المد الطبيعي خلاص، هي دي اللي انا كنت بقول لك عليها. المد الطبيعي تعريفه مقدار مد سبب تسميته اصليا لاصالته بالنسبه الى غيره من المدود. طيب اول حاجه لثبوته على حاله واحده، وهي مد حركتين فقط، لان ذات الحرف لا تقوم الا به لعدم توقفه على سبب من الاسباب كالهمز او السكون. يبقى كلمة سمي أصليا لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود، ولثبوته على حالة واحدة وهي مد حركتين فقط، ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به، وليس له سبب، لا يتوقف على سبب، ولكن صاحب الطبيعة السليمة يأتي به. طب لما سمي طبيعيا؟ نفس الكلام، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. طيب الإمام الجمزوري قال في التحفة: وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. حول الأبيات تاني وركزوا معايا: وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. تمام، هي دي الشريحة معاكم، هي نفس الكلام اللي احنا قلناه تقريبا الآن، ما في أي شيء. تمام يا أخوات، يبقى الدليل من التحفة واضح قدامكم هنا هو. وطبعا يعني ايه يعني جزا الله خيرا الاخت اللي عامله الدكتوره هي عملت الدليل مع الشرح، حتى يسهل عليكم ان ايه تبقى عندك الشرح وعندك الدليل في نفس المكان على طول. تمام. دي بالنسبة للتعريف اللي هو التعريف بتاع المد الطبيعي وسبب تسميته ومقدار المد. طب ناخد ملخص سريع عن المد الطبيعي. يبقى لا يوجد بعد حرف المد سبب، يبقى ليس له سبب، لا تقوم البنية إلا به، مقداره حركتين، يسمى مد طبيعي ويسمى مد أصلي، حذفه يسبب خللا في المعنى، لا يعني المعنى لا تستقيم الكلمة بدونه، تمام؟ لا تستقيم الكلمة بدونه. طيب بالنسبة لأنواع المد الطبيعي، ولو قلنا أنواع المد الأصلي برضه يبقى إحنا ماشيين صح، تمام. يبقى ده الملخص هو بتاعكم، المد الأصلي أو المد الطبيعي لا يوجد بعده حرف المد، لا يوجد بعد حرف المد سبب، لا تكون بنية الكلمة إلا به، حذفه يسبب خللا في المعنى ويسمى مد طبيعي ومد طبعا أصلي، مقدار مد حركتين لأنه مد طبيعي. نروح للشريحة اللي بعدها، أنواع المد الطبيعي. طبعا احنا قلنا إن المد الطبيعي له 3 أنواع، المد الفرعي له 5 أنواع. خلونا اليوم مع ايه الانواع المد الطبيعي، هو ده المهم بقى. كل اللي فات ده اعتبروه كان مقدمة تعريفات، كل دي مقدمة، ده لب الدرس نفسه في الكلمتين اللي جايين دول، حاولوا تركزوا معايا. انواع المد الطبيعي او الاصلي، حرف المد اولا خلي بالكم ثابت وصلا ووقفا، ثابت وقفا دون الوصل، ثابت وصلا دون الوقف. خلي بالكم فيها لخبطة شوية، فيها لخبطة بس انتوا لو فهمتوها هتبقى سهلة ان شاء الله. يبقى اول حاجة انواع المد الطبيعي او انواع المد الاصلي، اول حاجة حرف المد ثابت واصلا واقفة، يعني وصلت وقفت حرف المد موجود ما في اشكالية. طيب النوع الثاني، حرف المد ثابت واقفا دون الوصل، يعني حين الوقف فقط يكون في مد، ولو وصلت بيسقط حرف المد، تمام. طب النوع الثالث، حرف المد ثابت وصلا دون الوقف، لو وصلتي بيبقى في مد ولو وقفتي مبقاش في مد. في بعض الاخوات تقول لك لا احنا مش متعودين على المد الطبيعي بالطريقه دي، احنا عارفين المد الطبيعي، تقعد تعدي لي بقى تقول ايه المد الطبيعي ومد الصله الصغرى ومد العوض ومد البدل، واللي مش عارفه يقولوا مد التمكين، ويقعد يعدل شويه ايه مدود كده، هي كلها ملحقه بالمد الايه بالمد الطبيعي، كلها ملحقه بالمد الطبيعي بس ايه منكوشه كده في بعضها. لا احنا ايه هنجيبها بالترتيب، ناخد الاول حاجه اولا حروف او حرف المد الثابت وصلا ووقفا، يعني وصلتي وقفتي هتجيب الايه المد. الاخت بتقول امثله فضلا، اكيد يا اخت هنجيب امثله، لان لسه داخله، تعتبر لسه داخله كده بايه بنسمي، لسه هندخل هناخد امثله وان شاء الله هناخد صفحه من القران وجها ايه هنقراه مع بعض حالا، وهنطلع منه الامثله دي عشان يبقى تطبيق عملي في نفس الحلقه باذن الله، يمكن عشان كده بس بقول بسرعه شويه. طيب يبقى اول حاجه حرف المد، حرف المد ثابت وصلا ووقفا، اولا حرف المد الثابت وصلا ووقفا، يعني وصلت وقفتي حرف المد معاكي ما تسيبهوش، تثبتيه في حاله الوصل وحاله الوقف. طب اعرفه ازاي؟ ده هو له كام نوع؟ حوالي تقريبا 3 انواع، لا هو نوعين، نوعين. أول حاجة لما يأتي متوسط، حرف المد يأتي متوسط، أو يأتي متطرف وليس بعده حرف ساكن، أو يأتي متطرف وليس بعده حرف ساكن، واضح؟ طب ازاي؟ أول حاجة ناخد الأولاني اللي هو المتوسط، زي مالك مالك يوم الدين، مالك. يبقى المد هنا ايه؟ بنقول الألف مادة الميم، الألف مادة الميم، هذا مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. لو وقفت على مالك هل الألف هنا يحذف؟ لا. لو وصلت هل الألف يحذف؟ لا، ثابت. مالكي مالكي، يبقى الألف هنا ثابت وصلا ووقفا. طيب يوصيكم، طيب أنا عندي الواو، أنا أقول حرف المد إزاي؟ خلي بالكم معايا، أقول الواو مادة الياء، الواو مادة الياء، لو يو يبقى انا بمد ايه؟ بمد الياء، يوصيكم، يبقى بقول الواو مادة الياء، ده مد ايه؟ مد طبيعي. نوعه ايه؟ ماشي خلاص عرفت ان هو مد طبيعي، ليه؟ لان لسه بعده سبب. طيب نوعه ايه؟ مفيش حاجه تقول مد طبيعي وخلاص، مفيش، لا لازم تقولي ايه نوع من الانواع الثلاثه. تقولي مد طبيعي ثابت وصلا وقفا، هو مد ايه؟ طبيعي ثابت وصلا وقفا. طب الياء مادة الصاد، يوصيكم. الياء مادة الصاد، دي مد برضه طبيعي ثابت وصلا ووقفا. طيب بيمينه، ادي عندك الياء مادة الميم. يبقى عرفنا نسمي المد ازاي، ما نقولش الياء، اقول لك الياء من عندي ياءين، هتقول لا الياء مادة الميم او الميم الممدودة، ولكن بدور على حرف المد اللي هو اللي هو متلون بالاخضر ده، هيقول ايه بيمينه، يبقى هو ايه الياء مادة الميم. نوع المد هنا مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. يبقى اي مد متوسط ليس بعده اي سبب لا سكون ولا همزه، يبقى على طول اقول عليه مد طبيعي. نوعه ماشي مد طبيعي انت سميتيه، يعني لما اقول لك مالكي على قراءه من قراءه مالكي بالمد، يبقى تقول لي ايه ده مد طبيعي، يعني مد طبيعي ايه انت بتسميه فقط، هكذا انت سميتيه. طب نوعه ايه؟ هتقولي مد طبيعي ثابت، اه ارجعوا بقى للجدول، ثابت واصلا ووقفا، واضح؟ طب لو متطرف وضحاها، طيب الالف هنا اول حاجه، انا عندي مدين طبيعيين في هذه الكلمه، الالف ماده الحاء دي ماده متوسطه وهي ماده طبيعيه ثابته واصلا واقفه. طيب ان الالف ماده الهاء هنا، الالف ماده الهاء هنا برضو ايه ماده طبيعيه ثابته واصلا واقفه، ليس ايه بعدها ايه حرف ساكن، لان لو جاء بعدها حرف ساكن هحذف الالف زي ما هناخد دلوقتي. طيب قالوا برضو عندي هنا ايه مادين، مد الالف ماده القاف، الالف ماده القاف هنا مد طبيعي ثابت وصلا وقفا متوسط، والواو مادة اللام مد طبيعي برضو ثابت وصلا وقفا. ليه؟ لأن ليس بعده سبب. وأملي لهم برضو أنا عندي هنا برضو الياء مادة اللام مد طبيعي ثابت وصلا وقفا، لأن ليس بعدها أي سبب يخليني أحذف حرف المد، واضح؟ طيب نروح للنوع الثاني. يبقى انا عندي اول نوع استناد حرف المد ثابت وصلا ووقفا وعرفناه. طيب النوع الثاني اللي هو الحروف الهجائيه الواقعه في فواتح السور، اللي هي الحروف النورانيه او الحروف الايه اللي هي الحروف المقطعه. طيب الحروف المقطعه دي قصه كبيره جدا مش هنتكلم عليها النهارده، ولكن هنتكلم عليها لما نيجي ناخد ايه الحروف بقيه الحروف اللي هي ايه نقص عسلكم، اللي هي مع ايه المد اللازم، هنقوم فاتحين باب الايه الحروف المقطعه كلها، ولكن هناخد بس منها حي طهر فقط من حروف المقطعه، ايه اللي هم الخمس حروف اللي هم المد الطبيعي، ح يا ط ها را. امتلك تاني حاميم، بتقولي ايه حاميم. طب الحاء الاولانيه مدتها كام مد؟ اتنين. طب لو وقفتي عليها او وصلتها بما بعدها برضه هي حركتين ثابته. طب ياسين، الياء الاولى مدتها كام حركه؟ حركتين، لان هي منطقها هجاءها على حرفين، على حرفين، فتمد مد طبيعي ثابت واصلا واقف. الطاء طه طه، يبقى انا مديت الطاء حركتين والهاء حركتين، طيب سواء وصلتها بما بعدها او وقفت عليها زي ما وقفت الان، يبقى دي مادة طبيعي ثابت واصلا واقف. طب الراء، الف لام را، را حركتين فقط، سواء وصلتها بما بعدها او وقفت عليها، يبقى حرف حي طهر خمس الحروف دول بنمدهم مد طبيعي ثابت واصلا واقفا. يبقى لما تكون بتقراها اقول لك طلعي المدود الطبيعيه الثابته واصلا واقفا في الايه، سهل جدا انت على طول هترجعي تتذكري هذه الايه هذا الجدول، هتعرفي ان انت عندك حروف اول حاجه الحروف المقطعه اللي هي هيجاها على حرفين اللي هي حروف حي طهر، هتمدها حركتين واصلا واقفا ما في اشكاليه فيها. عندك الحروف اللي هي المتوسطه وليس بعدها سبب، او متطرفه وليس بعدها سبب، ده هتمديها برضو ايه ثابت واصلا واقفا. يبقى بالنسبه للنوع الاول من حروف المد الطبيعي، المد الثابت واصلا واقفا، وتعتبر ده ايه سهل ما في اشكاليه ان شاء الله. ننتقل لنوع المد الثاني، وهو نوع المد الثابت وقفا دون الوصل، وده عايز بس ايه صحصحه بس شويه معايا. بينقسم الى ثلاث اقسام، ثابت وقفا دون الوصل. اخواتي المشوفات جزاكم الله خيرا. طيب حروف المد الثابتة في الوقف دون الوصل، يعني بنقول وقفا فقط. طب لو وصلت بثبت، ولو وقفتي بت ايه لو وصلتي بتحذفيها، ولو وقفتي بتثبتيها. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده الألفات المبدلة من التنوين المنصوب. أي كلمة عندك مبدلة من تنوين منصوب لو وقفت عليها بتثبت حرف المد. عليما حكيما. طيب ما دي عليما حكيما، جبتش في الأولى أنا حرف المد ليه؟ لأن هو أصله. طب جبت في الثانية ليه؟ لأنك وقفت عليه. طيب لو أنا وقفت على عليما أقول إيه؟ عليما. طب لو وصلت عليما حكيما. تمام. يبقى متى، يبقى امتى اجيب اقول هنا، هنا الالف هنا مبدله من التنوين في حاله ايه؟ الوقف. يبقى مد طبيعي ثابت وقفا دون الوصل. مد طبيعي ثابت ايه؟ وقفا دون الوصل. لو وصلته بيبقى تحول الحكم ايه؟ من ايه؟ الساكنه والتنوين. لو قلنا عليما حكيما كده وقفا. اما لو وصلنا عليما عليما يبقى نمسك من جاي بعدها حاء، يبقى انا عندي هنا اظهار، اظهار حقيقي. تمام. يبقى اول حاجه من انواع المد الطبيعي الثابت في الوقف دون الوصل الالف المبدله من التنوين المنصوب اللي بنسميه ايه؟ حد يعرف بنسميه ايه؟ بتسموه او بنسميه مد العوض. ايوه مد ايه؟ مد العوض. تمام. هو عوض ليه؟ لان انت وقفت على التنوين المنصوب بحرف مد ايه؟ عوض عن التنوين. طب ليه عوض؟ لانه اصلا لو وصلت مش موجود حرف المد هنا، عارض، عارض للوقف وليس ثابت. تمام. بنسميه مد ايه؟ مد العوض. واضح. يبقى المد الطبيعي الثابت وقفا دون الوصل على طول دور على مد عوض. مد ايه؟ مد عوض. هو كل تنوين ما ايه منصوب موقوف عليه. واضح. طيب نروح لنوع المد الثاني، الالفات التي عليها السكون مستطيل اللي هو الزيرو بتاع الايه، بتاع الانجليش ده الزيرو. لا اللي هو الزيرو مستدير وايه مستطيل. زي ايه؟ انا نذير. انا نذير لو وقفت عليه تقولي انا، انا لو وقفت عليه. تمام. لو وصلتي انا نذير. طب ايه العلامه؟ قالك ان كل الف عليها مستطيل، اي عليها اللي هي السكون مستطيل، هذا الالف لا يكون الا وقفا فقط. طب ليه؟ رواي. خلاص. يبقى ليه، ليه الالفات دي، ليه الالف بالشكل ده؟ كل الف عليها الزيرو، الزيرو المستطيل لا ينطق الا وقفا. روايه. ليس له عله الا الروايه. يبقى نقول ايه؟ انا النذير لو وقفت ايه؟ انا. واضح. طيب لكن هو الله ربي. لكن هو، انا جيت من النون المشدده للهاء مباشره. لكن هو الله ربي. طب لو وقفت على لكن، لكن مد طبيعي، يبقى اقول ايه هنا؟ ايه مد طبيعي لا يكون الا وقفا. طب لو وصلا بيسقط. لكن هو الله ربي. طيب الظنون لو وقفت عليها بنسبة حرف المد، لو وصلتها ما إيه؟ لو وصلتها بيسقط حرف المد. الرسول. يبقى الظنون الرسول السبيل قوارير. يبقى لابد ان انا اتي هنا بايه؟ لابد ان انا اتي هنا بايه؟ بحرف المد لو وقفت. اما لو وصلت بيسقط حرف المد. يبقى كل الف ما عليها زيرو مستطيل او مستدير حرف المد بتاعه لا يكون الا وقفا، زي مد العوض بالظبط. واضح. طيب نروح للنقطه المهمه بقى اللي هي حاله التقاء الساكنين. يعني لو عندي حرف مد وبعديه حرف ساكن، طبعا لا لا لا, لا يلتقي الساكنين، لابد انني احذف حرف الايه المد الاول. يبقى لو جه عندي ساكنين لازم ايه يبقى في لازم يبقى في ايه يعني لازم ان انا اخلص الايه الساكنين من بعض. طب اخلصهم من بعض ازاي؟ هحذف حرف المد ولا الساكن؟ طبعا الساكن هحذفه ازاي؟ وقال الحمد لله، هما الاثنين هما وقال، ولكن علشان بعديها حرف ساكن. ايه هو الحرف الساكن؟ اللام. طب اعمل ايه؟ هحذف اللام؟ استحاله. امال احذف ايه؟ حرف المد. وقال لل، يبقى انا جت من لام للام. وقال الحمد لله. طب لو وقفت عليها اقول ايه؟ وقال، لان ده الف الاثنين. طيب وما في الارض، انا جت من الفاء للايه؟ وما في ال، في ال، في ال، من الفاء للام على طول. وما في الارض وما في الأرض. يبقى أنا جيت من الفاء للإيه؟ لله مباشرة. طب لو وقف في وما في برضه، يبقى أنا كده أثبتت إيه؟ يعني أنت عندك هنا خدت بالكم، هنا الألف مادة، الميم مادة طبيعي، لكن في الأرض هنا مادة طبيعي إيه؟ ثابت وقفا دون الوصل زي الاثنين اللي كانوا قبلهم بالظبط. ليه؟ لأن جاي بعد حرف المد إيه؟ ساكن، ولا يلتقي ساكنين، يبقى حذف حرف المد هنا للتخلص من التقاء الساكنين. طيب لو انا وقفت عليه مفيش اشكاليه، خلاص العله راحت، يبقى ايه؟ وما في، معناه ليست محل وقف ولكن محل اختبار. تمام، برضه زي وما في السماء اختها بالظبط. طب بالنسبه لقول قول ادعوا الله، يعني جت من العين باللام، قول ادعوا الله، طب اصلها ايه؟ قول ادعوا، مد طبيعي، بقت لابد ان انا امد ايه؟ الواو مادة العينين. يبقى انا لو وصلت اقول ايه؟ قول ادعوا الله، ادعوا الله من العين الايه؟ اللام مباشرة. يبقى انا عندي المد اللي هو المد الثالث وقف في الوقف دون الوصل، كم نوع؟ ثلاث انواع، ثلاث انواع، اللي هو ثابت في الوقف دون الوصل، المد المبدل من التنوين اللي هو مد العوض زي سميعا عليما حكيما، عليم عليما حكيما، الالفات السبعه اللي احنا بنقول عليها اللي هي كل الف عليها زير ومستدير، بتحذف في حاله الايه؟ الوصل، تثبت في حاله الوقف. كل حرف مد جاء بعده ساكن يحذف للتخلص من التقاء الساكنين، او يثبت في حاله الوقف. ده بالنسبه للنوع الثالث. يبقى انا عندي كده ثلاث انواع للمد الثابت، اللي هو المد الثابت في الوقف دون الوصل. تمام، طيب فاضل ايه؟ عندي نوع واحد لسه كده، تاني واحد. احنا اتفقنا ان عندي ثلاث انواع، النوع الاول ما حرف المد الثابت في الثابت في، لسه عندنا ايه؟ حرف المد الثابت وصلا، حرف المد الثابت وصلا ما زال عندنا. يبقى انا عندي ثلاث انواع، حرف المد الثابت وصلا وقفا دي عرفناه، في نوعين. حرف المد الثابت في الوقف دون الوصل في ثلاث انواع. بعد كده فاضل عندي عكسهم بقى، اللي هو حرف المد الثابت في حاله الوصل، يعني لو حوصل هجيبه، طب لو هقف هيروح، زي ايه؟ ها الضمير، زي ايه ها الضمير؟ الان انه هو، انه هو طبعا فين ايه؟ المفروض هنا واو صغيره به بصيره، هنا ياء صغيره كده مرسومه، انه هو. طب لو وقفتي انه، طف عليها بايه؟ بالايه؟ بالسكون، بالهاء، انه. طب لو وصلتي انه هو، يبقى انا لو وصلت حسبت حرف المد اللي هي الواو اللي بتبقى بين الهاء هنا، هنا اللي هي الهاء، الواو ماده الهاء. طب لو وقفتي بتحذفي حرف المد بتبقى ايه؟ انه. طيب به بصيره، لو وصلتي بتثبتي حرف المد، لو وقفتي بتحذفي حرف المد به. يبقى ايه؟ يبقى اللي هو ايه؟ النوع الثالث لو حرف المد الثابت وصلا فقط، اللي هي هاء الضمير، واطلق عليها الصله، واطلق عليها ايضا هاء الكنايه، وعلامتها واو صغيره بعد الهاء المضمومه، او ياء صغيره بعد الياء المكسوره في حاله الوصل. الوصل بنسبه حرف المد، في حاله الوقف بيحذف حرف المد. ولو احنا راجعنا بسرعه كده على المد الطبيعي، يبقى احنا عندي كام نوع من دول الطبيعيه؟ ثلاث انواع، مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا، ويندرج تحت منه نوعين، المد بعدين المد الطبيعي الثابت وقفا دون الوصل، ويندرج تحت منه ثلاث انواع، اللي هو المد العوض المبدل عن التنوين، والمد اللي هو الالفات السبعه، اللي هو الالف كل الف مد حرف مد ايه بقى عليه زيرو مستدير، والالف اللي هي بتحذف لالتقاء ساكنين، واخر حاجه اللي هو المد الطبيعي في هاء الصله لا يكون الا في حاله الوصل فقط. يبقى بنقول لك طلعي مد طبيعي لا يكون في الا في حاله الوصل، ما تخافيش وما تتبخيش، اصلا دور على هاء الصله ولكن التي ليست بعدها همزه، لان لو بعدها همزه يبقى كده انت قلنا من حرف المد بقى بعديه ايه؟ بقى بعديه حرف ايه؟ بقى بعديه ايه سبب للمد؟ هو ايه؟ يروح ينتقل الى ايه؟ المنفصل. تمام؟ ده بالنسبه لانواع المد الطبيعي. طيب هو شكله كده يلخبط، انا هعرف كل المدد دي يعني ازاي؟ لو احنا جبنا صفحه من القران وحاولنا ان احنا نطلع المدد دي منها كده مع بعض، يبقى احنا ثبتنا الايه؟ المد. طبعا الشاهد من عندنا من الدليل من التحفة، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا، وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يبقى. واضح يا اخوات؟ طبعا احنا مش المفروض احنا نشرح التحفه، ولكن احنا بس بناخد الشاهد معانا، بنبقى عارفين الشاهد هو فين، لعل وعسى ان ربنا يوفقنا واحنا نشرح التحفه فيما بعد. ننتقل للمرحله الثالثه في الدرس اليوم، وهو التطبيق العملي على هذا الدرس. اولا قبل ما نبدا بالتطبيق العملي، يعني طبعا انا حاسه ان انتوا اتخنقتوا من ايه الدرس الماده الطبيعيه، انتوا فاكرين ان هو درس سلس وسهل وبسيط، ده ماده طبيعيه بجيب حركتين وخلاص. دلوقتي حسيت ان ايه الدنيا ايه مكركبه وزحمه، بس اما هنقرا مع بعض هذا الواجب ونطلع مع بعض المضاد اللي فيه، اعتقد الدنيا تبقى اسهل بكتير ان شاء الله. وعايزاكم ايه يا اخوات انتوا اللي تشاركوني في هذا ايه التطبيق العملي، يعني انا هسكت انا بقى وانتوا اللي تبداوا ايه تطلعوا ان شاء الله. بعد ما نطلع المضاد وتعرفوها نبتدي نشوف مين اللي ايه عايز حاجه تتعاد. مش عارفه هو الصوره ظهرت عندي، ما في اشكاليه الصوره ظهرت عندكم اخوات؟ طيب خلاص، هي الصورة ظاهرة عندي في إشكالية. طيب عم كل واحد تظبط الصورة عندها عشان هيمشي مع الايه مع الآيات، أي آية. طبعا الكلام ده كله سواء احنا ما جبناش سيرة ايه حفصيات وقرنيات ورشيات، هو كلام ايه المادة الطبيعي لكل القراء، ما في خلاف على المادة الطبيعي. طب ليه ما في خلاف على المادة الطبيعي؟ ان صاحب الطبيعة السليمة لابد ان يأتي به، تمام؟ يبقى يعني هو لازم ياتي به، ولكن احنا بنسميه وبنعرفه هو مكانه فين بالظبط، تمام يا اخوات؟ طب بالنسبه للايه الاولى ناخد بس البسمله اولا. ولو قلت لكم طلعوا لي كده المدود الطبيعيه في الايه في البسمله وانواعها، طبعا ايه ما تقولي يعني حرف المد في كذا، في المد الطبيعي ثابت وصل وقفا، يبقى انت كده ايه سميتيه ونوعتيه. يعني همشي معاك خطوة خطوة كده. لو قلت ايه بسم الله، بسم الله، هل فيها مادة طبيعية؟ الله، بسم الله، هل في اسم الجلال مادة طبيعية؟ في مادة طبيعية اللي هو الايه الالف، مادة اللام. ليه يا محبة؟ في مادة طبيعية الألف، مادة اللام. طب هو فين مش مرسوم؟ قال لك هو كان يرسم قبل ذلك، كان حتى يوضع فوق الشد هنا بسم الله. يلا ما اتكلمتش على بسم، انا بقول الله، انا بقول عشان مش بسم الله، انا بتكلم على اسم الجلاله. انا المؤشر بتاعي هي هو راح فين؟ المؤشر بتاعي هو على اسم الجلاله، تمام. طيب هل فيها مد؟ هقول لك فيها مد. فين المد دول؟ المد هنا على المد الالف، مادة اللام. هي مش مرسومة، قال لك هي اعتادت المصحف العادي من رسمها. ليه؟ لانها كان يكتب هنا فوق بدل الفتحة دي الف على الشدة، الف خنجرية صغيرة كده. يبقى بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن. طب المد ده ايه؟ مادة طبيعية لا يكون الا واصلا. طب في حالة الوقف بيبقى عارض للسكون، ما احنا شايفين في محليه دلوقتي، تمام. الرحمن برضه هنا الالف مادة المي، الالف مادة الرحمن الرحيم. برضه هنا لو وصلت الكلمة بما بعدها ده مادة طبيعي، لو وقفت عليه بيبقى مادة عارض للسكون. الرحيم برضه هنا الياء مادة الحاء، دي برضه مادة طبيعية. في حالة الوصلة قلت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك. لو وصلت الرحيم بما بعدها يبقى مادة طبيعي. طب لو وقفتي الرحيم هتقف عليها مد ايه؟ مد عارض للسكون، تمام. طيب نروح للالف بعدها، تبارك الذي. انا عندي الالف هنا ايه؟ تبارك. الملك مادة ايه؟ مادة الباء. نوعها ايه؟ مادة طبيعي. المادة الطبيعي ده إيه اسمه؟ طب نوعه مادة طبيعي ثابت واصلا ووقفا. لما؟ لانه متوسط وليس بعده سبب، تمام. تبارك، يبقى هنا ايه المادة الطبيعية؟ هنا ايه مادة طبيعية ثابت وصفا ووقفا، ليه؟ لان ايه متوسط وليس بعده ايه سبب. الذي بيده، الذي ده مبدأ ايه برضه طبيعي، وجاء متطرف وليس بعده سبب يعني ايه يخليه يتحذف او شيء من ذلك. بيده الملك، ما في هنا شيء، الملك برضه ما في هنا شيء، وهو على كل، يبقى على المد الطبيعي ثابت وصلا وقفا، الالف مادة اللام، وعلى يبقى ده مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا، على كل شيء قدير. ما في هنا في شيء هنا ايه، شيء بقى انا افهمتها فيها ايه، فيها مد ليه، مد ليه. طب انت لو وقفت عليها شيء، شيء يبقى كده ايه، مد ليه عرض وفر. طب احنا ما خدناش الكلام ده، ولكن بقى بقولوا ايه من قبل ان احنا ايه ماشيين مع ايه المدود. طبعا ايه ده عند ايه، اما بالنسبة لورش بيسموه ايه مد لين مهموز. يبقى كل حرف مد جاء بعديه همزة بيسمى عند سيدنا ورش ان هو مد لين مهموز، وله ايه قواعده عند ايه سيدنا ايه ورش. تمام. طيب احنا بندور على المدود الطبيعي، لحد دلوقتي مش لاقيين المدود الطبيعي. قدير، لو وصلتها بما بعدها قدير الذي، يبقى مد طبيعي. طب لو وقفتي، لا ده بقى مد تاني خالص، يبقى مد تاني خالص يعني ايه، مد ايه عارض للسكون. نسيبنا منه عشان يبقى ايه، احنا بندور على المدود بتاعت اليوم. الذي خلق، الذي خلق، يبقى انا عندي مد طبيعي وليس بعديه اي سبب للحذف، يعني ليس بعديه ساكن، يبقى هو المد الطبيعي ثابت وصلا ووقفا. الموت والحياة ليبلوكم. نقف هنا بقى، ادي الموت، ادي الواو ساكنة وما قبلها فتح، يبقى ده مد ايه بقى، الحرف هنا حرف ايه، حرف لين. الحرف هنا حرف ايه، حرف لين. طب لو انا وقفت عليه يبقى مد لين عارض. طب لو وصلتي، لا مد فيه، لو وصلتي لا مد فيه. بعد كده ان شاء الله ناخد الفرق ايه بين حرف المد واللين بتوسع اكتر شويه، عشان في فروقات جوهريه هناخدها خلاف اللي هو الساكن وما قبله فتح وكذا. والحياه، لو وقفتي بقى عرض السكون. طب لو وصلتي، مد طبيعي. والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ايه ده، انا وقفت على عمله، ده منونه، لو وصلتها بقت عمل وهو، لا يبقى انا ايه لو وقفت بمد ايه عوض، او بقول مد طبيعي ثابت وقفا دون الوصل. طب لو وصلت، لا ده ما عادش مد بقى، عمل وهو العزيز الغفور. يبقى لو وصلت ما اصبحش عندي مد، لان تحول ايه حكم ايه من نون السكن، وهو العزيز الغفور. طب كلمة وهو دي لو انا وقفت عليها بقت ايه، وهو، لو وقفت عليها بقت ايه، وهو، يعني انت هتسكني الواو، ولما سكنت الواو بقت ايه، وهو مد، بقى ايه مد، ايه مد طبيعي وقفا. طب وصلا، لا ده ما اصبحش حرف مد، اصبح حرف هنا ايه، حرف علة، لان اصبح هنا ايه متحرك. وهو العزيز، ادي عندي الياء ساكنة وقبلها كسر، العزيز، يبقى ده مد طبيعي. الغفور برضو ايه، الراء هنا مضمومة، الراء إيه مضمومة وما قبلها ايه، عفوا الواو ساكنة وما قبلها ضم، يبقى برضو ده مد ايه، مد طبيعي. تمام. الذي خلق سبع سماوات طباقا، برضو هنا ايه الياء هنا مد ايه، مد طبيعي. والسماوات، الالف مادة الميم، ده مادة طبيعية ثابت وصلا وقفا. الألف الأخرى مادة الواو، مادة طبيعية في حالة الوصل، أما في حالة الوقف يبقى مد عارض للسكون. سبع سماوات، لو وقفت على سماوات هل يجوز أخذ مد العوض؟ هتقولي منونة، أقول لك منونة، ولكن منونة بالكسري، ليس فيها مد إيه طبيعي. ولكن امتى يكون اقول مد عوض او مد طبيعي؟ لو انا ايه وقفت على طباقة، وقفت عليها ايه، على ايه طباقة، هنا التنوين المنصوب، وقفت عليها بالايه بمد العوض طباقة. لو وصلت بقى مد ايه بحكم احكام الميم الساكن. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. عندي هنا ايه، عندي هنا شوية ايه مدود، عندي الميم، الالف مادة الميم، هنا مد طبيعي ثابت وصلا ووقف. ليه؟ لان متطرف وليس بعديه ايه ساكن. ما ترى، الالف مادة التاء، الالف تا را، تا را، الالف مادة الراء، مالها، مالها ان مد طبيعي ثابت وصلا ووقف، ليس بعديه ايه سبب يحذفها. في، طيب هنا برضو في ايه، برضو ايه الياء ساكنة وقبلها كسر، مد طبيعي ثابت وصلا ووقف. في خلق الرحمن من تفاوت، برضو عندي الألف مادة الميم، هذا مادة طبيعي، من تفاوت تفاوت، يبقى أنا مادة الفاء، الألف مادة الفاء، مادة إيه؟ مادة إيه؟ طبيعي ثابت وصلا وقفا. فارجع البصر هل ترى من فطور. أنا عندي هنا الألف مادة الراء، يبقى مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا. تمام يا اخواتي، يا ريت تكون الامور كده ايه واضحه معاكم لحد الان. تمام، حد يحب يطلع يطلع هو المدود؟ حد عنده الشجاعه يطلع يطلع المدود من الايات اللي جايه؟ حد يقول انا اطلع انا يعني؟ طيب احنا كنا وصلنا فيه، ثم ارجع البصر كرتين. طيب ثم ارجع البصر كرتين، في هنا مضاد طبيعية، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. طيب عندي هنا ايه؟ ينقلب اليك، اليك هنا حرف ايه؟ حرف لين. حرف لين ليه؟ يعني ساكن وما قبله فتح. طب لو وقفتي هو هيروح للمد اللي هنا العرض، ما احناش ايه، احنا مش بنتكلم عنه دلوقتي. طيب البصر ما فيهاش حاجه خاسئه، انا عندي الالف ماده الخاء، ده ماده طبيعي ثابت وصلا وقفا. طب هنا التنوين ماده اللي ايه؟ ماده اللي هو انت عندك هنا التنوين عوض ايه؟ هتطفع خاسئه لو وقفت، لو وصلتي اللي هو التنوين اللي على الهمزه خاسئه لو حين الوقف. طب لو وصلتي خاسئا وهو حسير، يبقى لو وصلتي يسقط، لو وقفتي بيثبت حرف المد، يبقى انا عندي خاسئه فمدين، المد الاول مد طبيعي ثابت وصلا وقفا، المد الثاني مد طبيعي ثابت وقفا دون الوصل. ولقد زينا السماء الدنيا. طيب زينا السماء، انا عندي الالف مد النون مد طبيعي ثابت وقفا دون الوصل. ليه؟ لان في حاله الوصل ايه بيحذف لالتقاء ساكنين. السماء ما فيها اشكال، مش معانا إيه؟ انتوا عندكم لخبطه في الايات. ولقد زينا السماء الدنيا بمصائب الدنيا، انا عندي الالف طبعا ماده الياء مد طبيعي ثابت وصلا وقفا، بمصابيح برضه مد طبيعي ثابت وقفا وصلا، وجعلناها، انا عندي نوعين من انواع المد، الالف ماده النون ده مد طبيعي ثابت وصلا وقفا، والالف ماده الهاء مد طبيعي ثابت وصلا وقفا. رجوما، لو وقفت يبقى مد طبيعي ثابت وقفا دون الوصل. للشياطين، انا عندي الالف ماده الياء ده ثابت وصلا وقفا، الياء ماده الطاء مد طبيعي ثابت وقف وصلا دون الوقف، لان لو وقفت هيبقى ايه؟ مد من مد ايه؟ عرض السكون. تمام، انتوا عندكم المحبه الصفحه عندكم واضحه؟ الصفحه عندكم واضحه؟ الصفحه عندي مش واضحه. انت عندكم الصفحه واضحه؟ الفوائد سامعني يا اخوات؟ السلام عليكم. الصوت واضح عندكم يا اخوات ولا في ايه؟ حاول في مشكلة حبة؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارفة أنت كنت سمعتوني واحنا شغالين ولا الصوت كان راح من عندي بس. اخوات حد الصوت كان واضح؟ كان رايح من عندي بس انتوا كنتوا سمعتوني. كنا وصلنا لحد فين؟ تمام. طيب حد هو حسير؟ اه لان خلصت الايتين اللي بعدها. طيب ولقد زينا السماء الدنيا، ما سمعتهاش؟ خلاص وعددنا لهم عذاب السعير. خلاص يعني نبتدي والذين كفروا بربهم سمعتوها. طب خلاص كويس تمام. طيب نروح للي بعدها. لو حابب، لو عايزين واحدة فيكم حابة تشارك تتفضل، لو ما كانش هطلع لك كل الأحكام بسرعة كده كإيه عشان تبقوا عارفين شكل الأحكام إيه. وللذين كفروا، يبقى عندي الياء مادة الزال، وللذين وللذين هنا الياء مادة الزال، مادة طبيعي ثابت وقفا دون، عفوا مادة طبيعي ثابت وصلا دون الوقف. بعد كده نعرف ان هو حين الوقف يبقى عارض للسكون. كفروا بربهم، هنا الواو مادة الراء، مادة طبيعي ثابت وقفا ووصلا، بربهم عذاب جهنم ما فيه إشكالية، وبئس المصير. هنا الياء مادة الصاد، مادة طبيعي. طب خلاص مفيش اشكاليه بقى، خلاص ماشي. وبئس المصير، يبقى هنا الياء ماده الصاد، ده ماده طبيعي. اذا القوا، لا ده مش بتنتان، احنا عندي القوا فيها الواو ماده القاف، مد ايه؟ مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. فيها ده عندي هنا مدين، فيها الياء ماده الفاء والالف ماده الهاء. الياء ماده الفاء ده مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا، الالف ماده الهاء ده مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. سمعوا لها، سمعوا لها. ده عندي في ايه؟ عندي الواو مادة العين، ده مادة طبيعي ثابت وصلا ووقفا. لها الألف مادة الهاء، ده مادة طبيعي ثابت وصلا ووقفا. شهيقا وهي تفور. طبعا انا ايه؟ انا عندي الياء مادة الهاء، مادة طبيعي ثابت وصلا ووقفا. الألف مادة القاف، طبعا ما نقولش الألف مادة القاف، لكن الألف عوضا عن التنوين المنصوب، هذا مادة طبيعي ثابت وقفا دون الوصل. طب وهي تفور، هل هنا مادة طبيعي؟ واحدة تقول لا، أقول لك قلت لو وقفت عند وهي وسكنت الهاء يبقى أصبحت حولت الياء هنا من حرف علة إلى حرف مد، لأنها تصبح ساكنة وما قبلها كسر، ويكون هنا إيه؟ مد طبيعي وقفا دون الوصل، يعني في حالة الوصل بتتحول إلى حرف علة. تكاد تمي، تكاد، شوف تكا كا، يبقى الألف مادة الكاف، مد طبيعي ثابت وصلا وغطف. تميز ما فيها إشكالية من الغيظ، ده مبدأ مد لين عارض. طبعا احنا ايه، مش هنخليش مد العين العارض، لكن هو حرف لين فقط في حالة الوصل. كلما ألقي فيها، أنا عندي الياء مادة الفاء، مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا، والألف مادة الهاء، مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا. فيها فوج سألهم في إشكالية، خزنتها ألم يأتكم نذير، برضو ما فيه إشكالية. قالوا الألف مادة القاف، والواو مادة اللام، ده مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا. بلى الألف مادة اللام، مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا. قد جاءنا الألف مادة النون، ده المادة الطبيعية ثابت وصلا ووقفا. نذير الياء مادة الياء، عفوا الياء مادة الزال، ده مادة طبيعية ثابت وصلا دون الوقف. فكذبنا الألف مادة النون، ده مادة طبيعية ثابت وقفا ووصلا. وقلنا الألف مادة النون، ده مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا. ما نزل الله، ما الألف مادة الميم، ده مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا. نزل الله، طبعا اتفقنا ان بين اللام وبين الهاء هنا ايه، اللام هنا ممدودة، حرف مد ثابت وقفا دون الوصل، عفوا وصلا دون الوقف، لان لو وقفت عليه، لان لو وقفت عليه هيبقى مد ايه، مد عارض للسكون. من شيء ان انتم، طبعا اتفقنا ان شيء هذا عند ورش، ومن عند ورش فقط مد لين ممدود، عند بقية القراء هو مد ايه، لين عارض. ولو اتكلمنا عليه هنقول حرف لين فقط في حالة الوصل، مد لين عارض وقفا. إن أنتم إلا الألف مادة اللام، مادة طبيعية ثابت وصلا وقفا. في، طب ما فيش بعدها ساكن، يبقى إيه؟ مادة طبيعية ثابت وصلا وقفا. ضلال كبير، الألف مادة اللام، ده مادة طبيعية ثابت وصلا ووقفا. وقالوا لو كنا نسمع. الألف بتاع وقالوا، الألف مادة القاف مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا، والواو مادة اللام مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا. لو كنا، الألف مادة النون ده مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا. نسمع أو نعقل ما كنا. الألف مادة الميم ده مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا. كنا، الألف مادة النون ده مادة طبيعي ثابت وصلا وقفا. في أصحاب، طب في ايه ما قلناش عليها من الطبيعي ليه؟ لو وقفت عليها هتبقى مادة طبيعي. طب لو وصلتيها، لا ده دي أصبحت ايه، مادة مستفاد ما هوش معانا اليوم. تمام. في أصحاب السعير، الياء مادة العين دي مادة طبيعي في حالة الوصل، لو وصلتها بما بعدها. وما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا، السعير فاعترفوا. لكن لو وقفت عليها بقت السعير، مد ايه عرض السكون اللي هناخده المرة الجاية إن شاء الله. فاعترفوا بذنبهم. أنا عندي فين المد؟ الواو مادة الفاء مالها؟ الواو مادة الفاء ده مادة طبيعي ثابت وصلا ووقفا. بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نطلع من دون هنا الألف اللي هو عوض عن التنوين المنصوب، هذا ألف مادة عوض لا يكون إلا في حالة الوقف فقط. لأصحاب، الألف مادة الحاء ده مادة طبيعي وصلا، في حالة الوقف عارض للسكون. السعير زي بالظبط مادة طبيعي اللي هي الياء مادة الإيه، السعير مادة العين لا تكون إلا في حالة الوصل، إلا حالة الوصل يبقى مادة عارض للسكون. إن الذين يخشون ربهم، الذين، الياء هنا الياء مادة الذال، مادة طبيعي وصلا لو وصلتها، ولو وقفت عليها يبقى مادة عارض للسكون، وهي ليس محل إيه وقف، ليست محل وقف. يخشون طبعا هنا الواو ساكنة وما قبلها مفتوح، ده حرف إيلين، ولكن متى يكون المد فيه؟ في حالة الوقف فقط. يخشون ربهم بالغيب، برضه هنا الياء ساكنة وما قبلها مفتوح، برضه هنا حرف لين، ولا يكون فيها المد إلا حين إيه الوقف فقط. لهم مغفرة وأجر كبير. طب فين المدود هنا؟ كبير. الياء مادة الباء مادة طبيعية في حالة الوصل، لو وصلت كبير بما بعدها، ولو وقفت يبقى مادة ايه عارض للسكون. يعني دي ايه يعني امثلة حياة، تطبيق عملي، وطبعا التطبيق مش هيجي يعني يجيب فايدة لما انتوا تطبقوا بنفسكم. يا رب يكون يعني ايه وقدرت اوصل لكم شيء من المادة الطبيعي والمقدمة بتاعت ايه المدود. هل يعني الباب مفتوح الآن للأسئلة؟ لو حد عنده أي سؤال تفضل. وجزاكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. ما انت هتسأله هسأل أنا. طب اللي فات مفهوم؟ الفرق بين اللين واللين العرض، الفرق بين اللين واللين العرض ده هوضحه لك ان شاء الله الحصه الجايه. ان شاء الله لما ناخد المد العارض للسكون هيكون ملحق به مد اللين العارض، وساعتها فرقت بين المد اللين العادي ومد اللين العارض. مد اللين العارض لا يكون الا وقفا اللي هو مد اللين، يعني حرف اللين. اما فرق بين اللين واللين العرض، لا ما فيش فرق، الاثنين واحد، لان لا ياتي المد في اللين الا وقفا، وحينما يكون وقفا يكون مد ايه عرض. تمام. وده هتوضح اكتر ان شاء الله في الايه، في الدرس اللي جاي باذن الله. طب يا اخوات، يعني كلنا فهمنا المد الطبيعي، المد الطبيعي على قد ان هو سهل بس يعني صعب شويه. ما انا عارفه، ما انا عارفه ان كلها دخلت في بعضها. انت كده بقى، انت كنت عندك المد الطبيعي مقدار حركتين وخلاص، انا كده قسمته لك كان مع مد، ادي اثنين وثلاثه خمسه وواحد يبقى سته. يبقى المد الطبيعي كام نوع؟ ست انواع. يبقى احنا قسمنا كده المد الطبيعي كام نوع؟ ست انواع. ومفيش يعني كلمه لا تخلو من المد، كلما تاتي كلمه لا ياتي فيها المد الطبيعي من الست انواع دول. شفتوا انتوا عندكم المد الطبيعي مهم ازاي؟ طيب يعني كسبا للوقت عشان متأخروش على اللي وراكم، المد الطبيعي ده يعني قد ما هو سهل على قد ما هو يعني صعب تطبيقه، وصعب ان انا ايه افتكر اقعد ادون ثابت وصلا ولا وقفا، وقفا ولا وصلا، ولا اللي هم الـ6 انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. فيا ريت كل الاخوات الاعضاء الحاضرات الان، يعني اذا كنتوا عايزين تثبتوا هذا الدرس، يا ريت الصفحة الثانية من سورة التبارك او بقية سورة التبارك كلها تحلوها زي ما انا طلعت المضاد الطبيعي من هذا الوجه الاول. تقوم حلها كده وتنزلها بقى، تبعتها للمشرفات يصححوها، يعني هم ان شاء الله على خير، ويعني ده هيبقى فيها تثبيت اكتر. يعني احنا خدنا وجه، تاتو الوجه بقت الصورة كنوع من انواع الواجبات والتطبيق العملي على الدرس. درس سهل وبس هيتنسى بسرعة لو ما طبقناش فيه. تمام، معاك 6 انواع من انواع المضادات الطبيعيه. ممكن تعيد سوره التبارك كلها، طلعي منها من اول حتى اللي انت طلعته، عيديه تاني طلعيه، وتسمي الحرف المادة زي ما انا كنت بسميه لك. لازم مثلا تقولي الياء ماده الزال في كلمه كذا، الكلمه اسم المادة نوعه وكده. تقدروا يا اخوات ولا حمل ثقيل عليكم؟ لا تعليق. طيب يعني اللي عايزه تطبق اهلا بيها، اللي عايزه تطبق يا اخوات وحابه ان هي تطبق اهلا بيها. لو يكون شفوي، ممكن يكون شفوي في درس التجويد، في درس اللي هو تصحيح التلاوه ان شاء الله. يعني ممكن في درس تصحيح التلاوه نبتدي نحط مثلا الاخت تقرا وتطلع لي الاحكام اللي احنا اخذناها اللي هي السواكن كلها والمدود دي، ممكن ندخلها ان شاء الله ايه معانا في درس الايه تصحيح التلاوه، ما في اشكاليه. فكره كويسه. تجاوبوا معانا يا اخوات، احنا يعني انا وانتم غايتنا واحده، انتوا عايزين تتعلموا وانا عايز اعلم، انا عايزه برضه اشوف ثمره تعليمي، هقدر اوصل لعملي ولا مش هقدر اوصل. فتجاوبوا معايا، يعني الاخت اقترحت قلتها اه خلاص ماشي انا موافقه. يعني ممكن مثلا احنا بنقسم الواجهة على 3 اخوات، الاخت مثلا تقرا حد اي 4، تقرا الـ4 ايات، وبعدين ترجع قبل ما تنزل من على المايك تقوم تطلعي لي كل الايه الاولى، تطلعي منها احكام النون الساكنه والتنوين كلها واحكام المد الطبيعي، والايه الثانيه تقراها وتطلع منها احكام المد الطبيعي واحكام النون الساكنه والتنوين واللامات السواكن. يعني يبقى هنطبق التطبيق ايه العملي على الدروس بتاعتنا، ما في اشكاليه ان شاء الله. اللي عايزه تحله وتنزله عندكم تشوفوا المشفات يعني هيعملوا معاكم، ما في اشكاليه. انا معاكم دي ودي، لكن لابد من التطبيق، لابد من الواجبات. تمام، اللي قادره عندها وقت وعندها قادره ان هي تحل تتجمع المادة الطبيعي في سورة التبارك كله، يا اهلا بيها، طلعوا وجيبوا واحنا نصححه لها. تمام، اللي ما يعني وقتها لا يسمح، يعني ممكن لما تنضبط معانا في درس تصحيح التلاوه كتر التكرار ان شاء الله هيثبت المعلومه ان شاء الله. ماشي يا اخوات، يبقى محبه فكرنا ان احنا ان شاء الله في درس التجويد في درس تصحيح التلاوه ان احنا يبقى عندنا ايه الاخت تقرا وتطلع الاحكام من الايه 5 ايات اللي قراتهم، تقرا وتطلع الاحكام من ايه القراءه اللي هي قراتهم، يبقى ايه تطبيق عملي، وعملي من ناحيتين، عملي تلاوه وتصحيحا، وعملي تاني من هو تطبيق الاحكام وتسميتها، ويبقى احنا استفدنا من دوره ايه التجويد ودمجنا الدورتين مع بعض. غدا لا، بكره ما فيش ان شاء الله، من اول الاسبوع الجاي باذن الله. من اول لا لا لا غدا لا لا بكره لا. والله والله رب العالمين، ادعوا لي ادعوا لي ربنا العالم بيه. يعني اول اسبوع الجاي ان شاء الله نضبط باذن الله ان شاء الله. عارف لسه طالعين من اجازه، يا رب نسخن بالعافيه والله. يا رب يسعدكم يا رب جميعا. ربي يبارك فيكم يا اخواتي يا رب ان شاء الله، يا رب اكون قدرت اوصل لكم شيء. ماشي يا اخوات، يعني في اي سؤال قبل ما لا لسه العيد الكبير بقى ده استكبر. رب ييسر لنا وييسر لكم يا رب العالمين، ربنا ما يحرمنا من صحبتكم ابدا يا اخوات. اللهم امين امين يا رب العالمين. شكرا طبعا خاصة للدكتورة ميسون صاحبة الشرائح اللي عملتها وفرت علينا مجهود كبير، ربي يبارك فيها يا رب ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتها. طبعا أخت محبة والأخت محبة الجيني زينب والأخوات المشرفات أم رامي أم أشرف وأم سلسبيل، جميع الأخوات المشرفات جزاهم الله خيرا، يعني بيعملوا مجهود يعني جبار. أنا بتحرج والله بتكسف من المجهود اللي هم بيعملوه، بحس إن أنا عملي ضئيل جدا جنب عملهم، فربي يجزيهم كل خير. وطبعا انتوا اخوات القراءات يعني ربنا يجزيكم خير ان انتوا بتحضرهم، كلنا عايزين نعمل ايه، طريقنا واحد هدفنا واحد، الهدف هو قراءة كتاب الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه ربنا عنا ان شاء الله. الله يكرمكم، ربي يكرمكم ويعزكم يا رب ويرفع قدركم، يعني انتوا بصراحة يعني صحبة لا تعوض. اللهم امين، اللهم امين اخواتي. طيب يا اخواتي يعني اسيبكم بقى تنصرفوا عشان ما تتعطلوش، ونحاول ان شاء الله نعوض ايه العملي في الدرس باذن الله في تصحيح التلاوه. يبقى اخوات اولنا الاخوات القانونيات يستعدوا وهم بيقراوا هيطلعوا الاحكام التجويديه اللي احنا اخذناها هنا في الدوره من اثناء تصحيح القراءه باذن الله. تمام يا اخوات؟ طيب اي شيء يا اخوات تحبوا تستفسروا عنه؟ ننهي يا اخوات، حابه ننهي؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص في العمل والقول والفعل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.